وعن الظاهرية تجتمع مع الأحكام الذين من أحكام بينهما، هذا يعني أن الحكم الظاهري باطل، ولكن هناك من دخل في الشبهات. هذا الكلام يمكن أن يصير فيه قول بعض الاتفاق الجميل في مشكلة الصحابة، ويقول فرق بين الأمارة والأصل العملي في مسألة الإجزاء، لكن قدم الأخن الأمارة والأصول إلى قسمين: أمارة فاعلة لإثبات التكليف أو نفس التكليف، والأصل كذلك فاعلة لإثبات التكليف أو نفس التكليف. مثلا إذا كانت الأمارة على وجود صلاة الجمعة، هذه الأمارة تثبت وجود صلاة الجمعة، أو الإصحاب مستفقر وجود صلاة الجمعة، فهذا الاستفهام أصلا يثبت الوجود. وأحيانا الأمارة والأصل يقومان لنفس التكليف، في أمارة إذا قامت لنفس الوجود أو أصلا قائم على نفس الوجود مثل إقامة البراءة. فهذا القسم من الأمارات والأصول التي تأتي في إثبات التكليف أو نفي التكليف، هذا خارج عن محل البحث، في الاعتبار لا يكون العمل بهذه الأمارة أو الأصل مجزيا عن القسم الواحد. لكن البحث حول الأمارة أو الأصل القائم في تعيين متعلق، والمتعلق إذا كان مؤثرا من الإجزاء والشروط وهذا الموانع، مثل الصلاة من باب المثال، صلاة متعلق بالتكليف ومرتب من أجزاء وشروط وعدم موانع. فإذا قام الأصل لتعيين هذا المتعلم في مثل إطالة الصغار بالنسبة للثوب، كان من شروط الصلاة لا بد أن يكون الثوب طاهرا، فمثل يصلي الثوب الطاهر، هذا مضمون بعض الروايات، وإلا بهذا اللسان ما عندي روايات، عند المدني من الروايات متفرقة، نحن نعبر بهذا التعبير الشرط للصلاة وهو يصلي في الثوب الطاهر. فهذا شرط للصلاة، الطهارة، طهارة الثوب، وإطالة الطهارة إذا أثبتت طهارة الثوب لما نحن نشك في طهارة الثوب وإجابته، إطالة الطهارة إذا أثبت الطهارة، وبهذه الطهارة الظاهرية الثابتة من طريق الأصل، هذا المكلف صلى وبعد الصلاة اكتشف أن هذا الثوب نجس. فالأخوان يقول العمل بهذا الأصل يكون نجسا لإعادة القضاء، اكتشاف نجاسة الثوب إذا كان في داخل الوقت لا يجب إعادة الصلاة، وإذا كان خارج الوقت لا يجب قضاء الصلاة مثلا. أو مثلا المانع من الصلاة حرمة ما لا يؤكل لحمه، حرمة أكل بعض الحيوانات، فإذا كان في جسم يصلي او ثور يصلي جزء من هذه الحيوانات اللي لا يكفر لهم بتعبير اخر حرام اكل لحم فيه فهذه الفرمه تكون مانعه من الصلاه. فاذا اثبتنا باطاله الحليه اكل لحم حيوان مثل مثلا لو ضربنا الارض هناك روايات متعارضه فاذا قلنا على هذا الفرق بالتعارض فتصاحب هذه الروايات فطبعا بعد التصاحب نرجع الى اطاله الحليه فاثبتنا باطاله الحليه حليه اكل لحم الارنب هذا المانع يرتفع فإذا كان مع المصلي جزءا من أجزاء هذا الحيوان فصلاته صحيحة. وبعد ذلك من الأرنب كان فهنا هذا العدد المانع المانع في الفورمة عدم اللي ثبت في إطارة الفريق عمل المكلف فإن صلاته مجح فلا يحتاج الى الاهل والتضارع باكتشاف حرمه اكل لحم الارض. وهكذا الاستصحاب اذا تعلمت شرط من الشروط او جزء من اجزاء الصلاه فالعمل الاستصحاب يكون مذنب. استصحاب الطهاره استصحاب النيه هذا من الشروط. وهكذا الأصول التي تنفي جزئية شيء وشرطية شيء فصالة البراءة تنفي جزئية الصور مثلا لما نحن نشك أن الأمور جزء أو لا. وهكذا فصالة براءة تنفي شرطية الطمأنينة لما نشك أن الطمأنينة شرط للصلاة أو لا. وبعد ذلك اكتشفنا لا الصورة كان جزءا وطمأنينة كانت شرطا فهنا هاي بدون صورة وبدون طمأنينة على أساس إصالة الزراعة تكون مجزية فلا يحتاج إلى إعادة القضاء بعد اكتشاف الخلاف. هذا بالنسبة للأصول الجارية في متعلق التكليف سواء كانت هذه الأصول مثبتة من جزئية شيء أو شرطية شيء الصلاة أو الأصول نافية لهذه الجزئية أو نافية لهذه الشرطية فالعمل بهذه الأصول يكون مجزيا ولا يحتاج إلى إعادة الفعل ولا قضاء. أما على خلاف الأمارة الأمارة إذا قامت على جزئية شيء أو شرطية شيء وبعد ذلك اكتشف الخلاف أو الأمارة قامت على نفس الجزئية أو على نفس الشرطية أو على نفس المانع وعمل المكلف في هذه الأمارة بعد ذلك اكتشف الخلاف فلا بد من الإعادة والقضاء. البحث في الأصول الجارية في متعلق التكليف والأمارات القائمة على متعلق التكليف الأصول يفرق بين الأصول الجارية في متعلق التكليف والأمارة القائمة في متعلق التكليف. ونحن نحصر في مثال واحد حتى لا نشوش على أذهانكم وهو شرط الصلاة الطهارة الثوب. فهنا إذا كان الثوب مشكلة الطهارة وعملنا الإصابة الطهارة أما إذا كنا نشك لنجاسة الثوب والأمانة قامت بطهارة هذا الثوب فهنا الصلاة اللي يتيح المكلف مع الطهارة الظاهرية على أساس الاتصال بالطهارة، لأكون يكون هاي الصلاة تكون نزية عن الصلاة بالطهارة الواقعية. أما إذا صلى هذا الشخص بالطهارة الظاهرية الثابتة بالأمر، فهنا بعد اكتشاف الخلاف أن الثوب نجس لا بد من إعادة الصلاة في داخل الوقت إذا كان الاكتشاف في داخل الوقت، ومن قضاء الصلاة إذا كان الاكتشاف في داخل التوبيخ في داخل الوقت. المهم ما هو الفرق بين الأصل الجاري بالمتعلق والأمارة القائمة بالمتعلق التكليف في هذا المثال؟ وهذا متوقف على نقطتين هذا التكليف، وإلا من قص أكثر من هذا يستلزم لدفع بعض الإشكالات، خاصة إشكالات كثيرة أوردتها المدرسة المحققة النائمة على العقول، ومنهم سيدخل لدفع تلك الإشكالات نحتاج إلى مقدمات أكثر. لذلك المحقق الإصفهاني يعني جمع كل الإشكالات الشيطانية واختار نظر الأخوان في هذه المسألة. والسيد الشهيد لما دخل في هذا البحث عمن البحث بأن هذا الكلام يلتزم منه التصريف، يعني بنظر السيد الشهيد هناك ملازمة بين الإجزاء وبين لما نقول أن العمل بالعاصي مزجن عن الحكم الواقعي، هذا معناه تصريبه، لأن الحكم الظاهري في ميزان إطالة الطهارة قامت مقام الطهارة الواقعية، فلذلك لا يحتاج المكلف إلى إعادة الصلاة مع الطهارة الواقعية أو قضاء الصلاة مع الطهارة الواقعية، فاعتبر هذا الشيء السيد الشهيد تصريبا. ولكن في هذا الكلام الاختلاف ان الاجزاء يستلزم التصريب او لا، واحنا ايام تدريسنا للكفايه طرحنا التصريب هذا الكلام ودافعنا عن الاصل، وكثير من الاصفهاني يقولون التصريب لا يستلزم، ان الاجزاء لا يستلزم التصريب. الدليل الاول للمحقق الاصفهاني المقيم ورد السيد الشهيد عليه ذلك، فهنا ما في مجال للتقديم في هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد ان هذا الاجزاء نوع من التصريف، لان الحكم الظاهري يكون بدلا عن الحكم الظاهري، الطهاره الظاهريه في مثال تكون بديلا عن الطهاره الواقعيه. المهم بدون هاي التفاصيل والمقدمات الاخرى اللي تتوقف بجذب اشكالات المحقق النائم، نحن نركز على مقدمتين فقط حتى نعرف الكلام الاخرون. كلام الاخرون مبني على النقطه الاولى حول لسان الاصل ولسان الامر. ففي الأرض في مثل إصالة الطهارة كنا نركز المثال على مثال المعصر طهارة، وهذا الثوب ثبتت بإصالة الطهارة. شنو معنى إصالة الطهارة؟ كل شيء يتطهر، يعني كل شيء مشكوك، الطهارة والنجاسة هذا طهارة. فهنا هذه الطهارة ثابتة من شكوك الطهارة والنجاسة، جعل من قبل المولى لمشكوك الطهارة والنجاسة بقطع النظر عن الطهارة الواقعية، نعل نظر هذا الجعل، جعل الطهارة لمشكوك الطهارة والنجاسة، هذا الجعل للمشكوك ما إلى نظر إلى الطهارة الواقعية أبدا. فمعناه أن هذه الطهارة تجر من في مقابل الطهارة الواقعية. فقط الفرق أن الطهارة الظاهرية موضوعها المشكوك، لذلك سميت الظاهرية. موضوعها شنو؟ شاع شك في طهارة النجاسة. لكن الطهارة الواقعية لا، موضوع الشيء بنفسه هذا هو الفرق. فلذلك صارت طهارة ظاهرية ما دام لا نظر لها إلى الواقع، فقط مجعول للمشروب، فتصير هذه الطهارة الظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية. أما الأمارة القائمة على طهارة الثوب، لما نحن نجد أن هذا الثوب طاهر أو نجس، والأمارة قائمة على طهارة الثوب، فهنا نحن نركز على قولين فقط في الأمارة، لأن السيد الشهيد ذكر شيء وهذا مو فقط على هذا القول. الأخوان يقول لا يمكن حتى على قول الآخر، فقط نختار قولين في الأمارة. قول حجية الأمارة بمعنى طريقية الأمارة وكاشفية الأمارة، فالأمارة القائمة على طهارة هذا الثوب يعني جنوب، يعني الأمارة محرزة وكاشفة عن الطهارة الواقعية. هاي الكشف والطريقية اعتبرها الشارع طريقية تامة، هذا معنى حجية الأمارة. فالأمارة لما تكون على طهارة الثوب معناه بهذه الطريقية التامة الاعتبارية هناك طهارة واقعية. هذا على أساس الطريقية، هذا رأي. رأي آخر حجية الأمارة بمعنى جهل الحكم المماثل لمعدل الأمارة. الأمارة مو قائمة على طهارة الثوب، فحجية هذه الأمارة معناها جهل الطهارة على حسب هذا المعدل. معدل الأمارة طهارة الثوب في الواقع، فهنا الأمارة حجية، يعني جعل طهارة الأخرى تعتبر طهارة الأخرى على صدق معدل الأمارة. هذا معروف في أن الحجية جعل الحكم المماثل لمعدل الأمارة. لكن هذه النظرية الثانية في حجية الأمارة تختلف عن الطهارة في إطالة الطهارة. هناك قلنا إطالة الطهارة جعل الطهارة للمشكوك بقطع النظر عن الواقع، فلذلك هذه الطهارة تصير في مقابل الطهارة الواقعية، فقط بفرض موضوع. أما الأمارة لما نقول حجيتها من باب جعل الحكم المماثل لمعدل الأمارة، جعل الطهارة على قدر المعدل باعتبار أن هذه الطهارة طهارة في هذا المعدل، جعل حكم المماثل. لكن هذا الحكم المماثل الطهارة المجهولة على طب الأمارة، هاي الطهارة المجهولة اعتبرها الجنوب أو تبني على أنها طهارة واقعية. لذلك حتى في هذه السياقة الثانية للحجية إلى نظر إلى الوقت تجعل الطهارة، لكن مع بناء أن هذه الطهارة جنوب هي الطهارة الواحدة، لا هو تقليل، لكن في مقام الجعل تبني على أنه طهارة واحدة مع هذا البناء. تصيب معنيين، تصيب معنيين ذكرنا، تصيب معنيين قلوب أو تبدل الواقع حكم ظاهري. فهل أنت مثل ما نحن في التفاصيل المهم ولكن مع هذا مع بناء انه هذا حكم واقعي، مع اعتبار انه هذا حكم واقعي، هذا المجعول بها الأمارة ابني على انه طهارة واقعية. اعتبار لا مو اعتبار، تعتبره على كل حال تعتبره طهارة وضعية، حتى هذه طهارة المجهولة إلى نظر إلى الواقع أنه اعتبارا اعتبرناه فيه طهارة وضعية. فهذا هو الفرق بين في الجهة الآن قنار الباب الجاعي وقين طهارة الذي طرق أنا ما أجبهم أبداً لله لا هي يعني الأولاد أعتبرها فأفضل الاختصار من الله هذا النقطة الأولى تريد سنة الفرق بين الأمار الأصل الأصل جعله من يشوف طرق المرأة فالأمار إما عديتها من باب الخريجية خريجية الأمار وصدر خريجية الجامعة معناها أن هي طهارة قام عليها الأمار طهارة مدعية هي عقبتها فعلت يعني ربنا مرد لا طهارة جوعك لكن يسألها في طهارة مدعية فهذا هو الفرق بين الأمار والسلوك هذا لما تفتح يكون أي أقلنا وجود الحكومة على هذه المنطقة اعتبر الوجة من الله الرحمن الرحيم في الشيخ الرحيم المهم أنا أعرف الغرب يقوم بالحروب لا نشوف كيف المسؤول الذي تكون أو مسؤول حول الوجود ما لنا أي مشكلة نعرف نكررها حكومة كما قال في الشيخ إنه الحكومة معها نظر إلى دليل آخر ويتقرر فيه حجة أو تضييم عنه في محمول دليل لا أو في محمول هذا ما ها؟ لا لأن هذا تعريف عام نظر بعض الأمثلة التي تتبع هذا التعريف العام نظر دليل الدليل آخر ويتفرغ فيه توزيعة أو تبليغا يتفرغ بموضوع الدليل الآخر أو معنية أما من ناحية الموضوع توزيعة أو تبليغ إذا كنت عن ذلك الآية الكريمة قال حكيم صلى الله والرأي موجود أطفاقه من البيتين ثلاثة فهنا موضوع أو متعلم وجود صلاة وجود متعلم بصلاة بصلاة يعني منزل الطواق من جهة الصلاة اللي قالت الشروط للصلاة تأتي الطواق فهنا هذا الدليل وهو أطفاق البيت الصلاة وسع موضوع دليل آخر وأما تدليل موجود الربا حرام دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد والولد هنا هذه المعادة الربوية الحاصلة بين الوالد والولد نزلت بمنزلة عدم لذلك هذا الموضوع في الربا حرام ضيقا يعني هذا خرج من تحت المعاملة الربوية الحاصلة بين الوالد والولد ترجع من موضوع الربا حرام فهذا تضييق الموضوع هذا التصرف في موضوع الدليل الآخر توسعة أو تضييق أما في محمود شلون يتصرف توسعة أو تضييقا في موضوع في محمود الدليل الآخر توسعة بمثل منفعة الزوجة الثانية فدليل دليل آخر يقول نفقة المطلقة الرجعية الثانية فهناك وجود كان فقط نفقة الزوجة الآن الوجود ذاتي نفقة مغلقة فالوجود توسع هنا الوجود اللي هو المحمول توسع يرتك هذا الدليل الثاني الدليل الثاني يقول تقول نفقة المطلقة الرجعية واجبة فهنا هذا الدليل وسع المحمولة الدليل الآخر وتضييق كان من ناحية المحمول في قاعدة في الدرس في الكتاب موضوع صوت عليكم الصيام الصيام واجب فلا ضرر ماذا يقول؟ يقول الحكم يترتب عليه الضرر هذا الحكم المنزلي فهذا الوجوب بالصوم هذا الوجوب اذا كان غريبا للصائم هذا الوجوب مبني فهو ضيق المحمول في دليل اخر محمول ضيق في دليل اخر لان الان انحصر الوجوب غير الضرر للصوم الوجوب لا يؤدي الى الضرر هذا للصوم اما الوجوب يؤدي الى الضرر هذا منزيل فضيق لذلك يقولون قاعدة لا ضرر حاكم على الأحكام العامة لأنه ضيق محمول الأدلة الأخرى الأدلة في الأحكام الأولية. الآن عرفنا معنى الحكومة هذه أمثلة يسار نظر جليل إلى دليل آخر ويتصرف فيه توسعة أو تبييضا في موضوع الدليل الآخر أو محلوله. هاي وأما البروز الدليل الوارد بالتعبد يحقق فردا لموضوع الدليل الآخر أو ينفي حقيقة موضوع الدليل الآخر. هذا هو المثال الذي يحقق فردا لموضوع الدليل الآخر مثلا أدنى لا بيع إلا في ملك. موضوع البيع هو الملك، لا بد أن يكون الشيء ملكا لك حتى تبيعه. صحيح؟ لا بيع إلا في ملك. ودليل آخر يأتي ويقول من حاز ملك، يعني الحيازة من أسباب الملكية. أنت بالحيازة حصلت الملكية، ملكية صارت بالحيازة فردا من أفراد موضوع البيع، لا بيع إلا في ملك. فبالحيازة حصلت على الملكية، فهذا الملكية الحاصلة بالحيازة تقدر تبيع هذا الشيء لأن لا بيع إلا في ملك. فهنا من حاز ملك يصير واردا على دليل لا بيع إلا في ملك، لأنه يحقق بالتعقد فردا لموضوع الدليل الآخر وهو لا بيع إلا في ملك. أو ينفي موضوع الدليل الآخر حقيقة، مثل ما قلنا سابقا على قاعدة في العقاب بلا بيان، على أساس تفسير بلا بيان لا حجة، التكليف اللي ما قام عليه الحجة هذا الأثر على مخالفة ذلك الشيء مما يلعقل شنو قليلا. فهنا إذا فسرنا بلا بيان باللا حجة مو باللا علم، باللا حجة إذا فسرنا فحجية الأمارات تكون ورية على الحجة، لأن دليل الحجية لما يثبت الحجية لخبر الثقة فعدم البيان ينتفي حقيقة، لأن عدم البيان يهرم عدم الحجية. مع جعل الحجية تعبدا لخبر الثقة عدم البيان ينتفي حقيقة، فهذا نفسه موضوع الدليل الآخر حقيقة. فلذلك دليل حجية الأمارة يكون واردا على قاعدة كفح العقاب بلا بيان. لا أنا وجدان المعين الشقل لبول إذا نوجد الماء الموضوع عدم الوجدان موضوع التيار ذلك تصير بول إلا أنت لا تفكير وهذا نسأل بك. هذا معنى الورود، معنى الحكومة ومعنى الورود. الآن نأتي إلى الكلام الأخير بدون مقدمة أخرى اللي بدنا بهذه المقدمة ندفع بعض الكلام، هي المقدمتين الأساسيتين. الآن الأخير يقول بالنسبة لاتصال الطهارة، هذا الشكل أثبت الطهارة ثوبه باتصال الطهارة وصلى وبعد الصلاة اكتشف أن ثوبه نجس، فيقول الطهارة الظاهرية مجزا عن الطهارة الباطنية. لماذا؟ أولا النقطة الأولى الكاملة، النقطة الأولى إصالة الطهارة لأنها جعل الطهارة لمشكوك الطهارة والنجاسة، هذه الطهارة المجعولة بقطع النظر عن الطهارة الواقعية، ما إلى نظر الطهارة الواقعية أبدا. لذلك هذه الطهارة هي إصالة الطهارة في مقابل الطهارة الواقعية. هذا أول على أساس النقطة الثانية، وعلى النقطة الأولى على أساس النقطة الثانية. الآن حكومة أو وجود، وجود صلي في الثوب الطاهر، هاي صلي في الثوب الطاهر، شو المقصود من الطهارة؟ الثوب الطاهر الطهارة الوقعية كذا قلنا المقصود الثوب الطاهر الطهارة الواقعية، فمعناه صلة الطهارة حاكمة على صلي الثوب الطاهر لأن توسع الطهارة. ما قلنا نظر جليل إلى دليل آخر ويتطرق فيه توزعة أو تفريقا في موضوع الدليل الآخر أو محموله. هنا في الموضوع الثوب الطاهر المقصود الطهارة الواقعية، فالآن الطهارة الواقعية شلون شرط الصلاة؟ هاي الطهارة الظاهرية اللي في مقابل الطهارة الواقعية نفس الشرطية تترتب على الطهارة الظاهرية. فهاي الطهارة الواقعية اللي موضوع الصلاة في الثوب الطاهر هذا يتوسع. هاي الزميلين حكومة من باب توسعة الموضوع، مثل الطواف بالبيت صلاة، هنا الطهارة الظاهرية مثل الطهارة الواقعية في شنو؟ في آثاره الشرعية. الأثر الشرعي للطهارة الواقعية شنو؟ أول شرطية الطهارة الواقعية شرط الصلاة، وثانيا أثر تكليفي جواز الدخول في الصلاة مشروط بالطهارة. هاي جواز الدخول حكم تكليفي مترتب على الطهارة الواقعية، نفس هذين الأثرين الشرطية حكم وضعي وجواز الدخول حكم تكليفي، هذين الأثرين يترتب على الطهارة الظاهرية. فحكومة إصالة الطهارة بالنسبة لصلي في الثوب الطاهر لأنه يوسع. فلذلك بعدما نحن نكتشف أن الثوب نجس، هنا هذه الطهارة الظاهرية تنتفي من حين الاكتشاف. من حين الاكتشاف ينتفي لأن موضوع جنون الشك. لما نحن نعلم بأن الثوب نجس موضوع الطهارة الظاهرية وهو الشك في الطهارة والنجاسة انتفى، ما دام الموضوع انتفى الطهارة الظاهرية تنتفي حين الانكشاف، مو معناها من قبل منتفي. الطهارة الظاهرية من قبل مو منتفي، كان عندك شك ومترتب عليه الطهارة الظاهرية. مثل قصة وجوب القصر على المنافق، هذا الإنسان المنكر يجب عليه القصر بعدما يصير حاضر بلده، وهنا وجوب القصر ينتفي، ينتفي من أساسه، يعني من أساسه ما كان واجبا القصر عليه، لا من حين الحضور الموضوع انتفى وهو المذاكر، صار حاضرا من حين حضوره هذا الوجود ينتفي، مو معناه من أساسه ما كان واجبا عليه القصر، لا كان واجبا عليه القصر حينما كان مذاكرا. وهنا كانت الطهارة الظاهرية كان ثابتا حينما كان الطهارة والنجاسة مشكوكة لدوره، معناته أنه هذه الطهارة أصلا كانت موجودة بعد انتهاء النجاسة، لا الطهارة الظاهرية كانت موجودة وشرط مثل الطهارة الواقعية. فلذلك هذه الصلاة اللي يأتيها كان واجبا للشرط. شنو الشرط؟ الطهارة الظاهرية كان واجب، مو معناه أنه أصلا ما كان طاهرا، الطهارة الظاهرية موجودة والطهارة الظاهرية شرط، فالصلاة كانت واجبة للشرط وبعد الانكشاف لا بد أن يطهر للصلوات الأخرى. هذا على القول بالحكومة، وإن شاء الله في المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر أن الأحكام الواقعية مفروضة ومشتركة بين العالم والجاهل، تصرح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون مناعات بينهم. كان البحث حول كلام العقيد في مسألة إجزاء بعض الأحكام الظاهرية عن الحكم الواقع، وقلنا الأحكام تقسم الأصول والأمارات إلى قسمين، أصول وأمارات تجرى في مقام ذات التكليف والتكليف. فهذا البحث بحث الإجزاء لا يأتي هذا القسم، لأن الأحكام الظاهرية. أما القسم الثاني من الأصول والأمارات التي تجرى في متعلق والمتعلق إذا كان مركبا من أجزاء وشروط وعدم غني. هنا هذه الأصول مرة تتشفى أو ترفع معناها، ومرة هذه الأصول تشفى أو جزءا، وهكذا الآن ما تجد شخصية الشيء لهذا المتعلق أو تجد في هذا المنطق الفرق بين الأصول والأمانة في مسألة الإجزاء. بعد ذلك ذكرنا مقدمتين، المقدمة الأولى الفرق بين الأصل والأمارة من ناحية اللسان، لسان الأصل الجعل المشهود بقطع المرء عن الواحد، هذا الجعل مقابل الواحد. أما الأمارة ركزنا على رأيين، رأي حجية الأمارة بمعنى الطريقية والتأثير، وهذا ما أخرجه ابن حافظ الناي، ورأي آخر كان مشهورا ومن بين القائلين بهذا الرأي الشيخ الصالح، جعل الحكم المماثل لمؤدي الأمارات. قلنا ولو كان حجية الأمارة بمعنى جعل الحكم المماثل، هذا الحكم المماثل بناء على أنه صحيح مع هذا البناء أو مع اعتبار كونه واقعياً، هذا هو الجانب الحكم المماثل لمؤدي الأمارة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حول الحكومة والغرور، وشرحنا بعد هاتين المقدمتين وصلنا للاستنتاج، وكنا نركز على كلمة واحدة وهو شفية الطهارة الثوبي للصلاة، وكنا نضمن كلمة الدليل، هذا دليل الفرضية من الروايات ولا من الروايات في هذا التعبير، صلي في ثوب طاهر، والمكلف شك في نجاسة الثوب وطهارته. فهنا إذا قامت إطالة الطهارة فأجرينا إطالة الطهارة أو استحاضة الطهارة، إذا كانت الطهارة إلى حالة ثابتة في الثوب، إطالة الطهارة تثبت طهارة هذا الثوب المشكوك في النجاسة والطهارة. فقلنا الدرس السابق هنا الطهارة مجعولة للمشكوك بقطع النظر عن الطهارة الواقعية، لذلك هذا الأصل يكون حاكما على الدليل الأول، يكون صلي في الثوب الطاهر إذا كان المقصود من الطاهر الطاهر الطهارة الواقعية، لأن إطالة الطهارة توسع دائرة الموضوع لهذا الدليل الآخر. الدليل الآخر صلي في ثوب طاهر، هذه الطهارة شرط لصحة الصلاة الطهارة الواقعية، فإطالة الطهارة أثبت الطهارة الظاهرية، فالطهارة الظاهرية نفس الطهارة الواقعية في كونها شرط لصحة الصلاة، هذا الأثر الوضعي يعني الحكم الوضعي المترتب على الطهارة الواقعية نفس هذا الحكم يترتب على الطهارة الظاهرية، وأثر تكليفي للطهارة الواقعية وهو جواز الدخول للصلاة في أي فعل مشروع للطهارة سواء كان صلاة طوافا شنو ما دام مشروط بالطهاره، الطهاره يكون اثرها جواز الدخول في اداره العمل المشروط به الطهاره. فهذا الحكم التكليفي اثر اخر للطهاره الواقعيه يترتب على الطهاره الظاهريه. فهذا معنى الحكم. هاي تصلي في الثوب الطاهر المقصود بالطهاره الواقعيه والسعه. فصار الطهارة الظاهرية منزلة بمنزلة الطهارة الواقعية، فلذلك آثار الطهارة الواقعية تترتب على الطهارة الظاهرية. بعد ما يكتشف المكلف بعد الصلاة اكتشف أن الثوب نجس، من حين الاكتشاف هذه الطهارة الظاهرية تنتهي لانتفاء موضوعها، لأن موضوع الطهارة الظاهرية هو الشك. شك في أن الثوب نجس أو طاهر، هذا الشك يرتفع بعدما يعلم المكلف أنه نجس، فيرتفع هذا الشك فترتفع الطهارة الظاهرية. لكن ارتفاع الطهارة الظاهرية وانتفاء الطهارة الظاهرية من حين العلم بالنجاسة، مو أنه من أساس هذه الطهارة الظاهرية ما كانت موجودة، مثل ما مثلنا المسألة في وجود القطر على المكافأة. فهنا هذا الوجوب وجوب ينتفي عندما هذا العنوان ينتفي من هذا المكلف ويحضر الى البلد، يصير حاضرا البلد. فهنا الوجوب ينتفي لانتفاء موضوعه من حين الانتفاء، مو انه هذا الوجوب اصلا ما كان متعلقا بجنة هذا المكلف، لا، من حين انتفاء هذا العنوان، عنوان المسافر من هذا الشخص بعدما صار حاضرا في بلده، هذا الوجوب ينتفي. مو معناه انه هذا الوجوب افضل ما كان متعلقا في ذمة المكلف من اساسه عندما كان مسافرا، لا. انت في الموضوع حقيقة، لكن من حين الحضور انتفى، مو من السابق الموضوع انتفى نهائيا، للموضوع لا، السابق كان موجودا لكن انتفى حقيقة بعد الحضور. فوجوب القصر كذلك ينتفي بعد الحضور، لا انه ينتفي من الاساس. هنا كذلك بعد العلم بنجاسه الثوب، من حين العلم الطهاره الظاهريه تنتهي، مو انه هذه الطهاره الظاهريه حتى في حاله الشك منتفيه، لا، ما دام كانت الطهاره الظاهريه قبل العلم ثابت معناها ان هذه الصلاه اتاها المكلف واجب بالشرط. شرط صار أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فإصابة الطهارة تكون حاكمة. لذلك هذا العمل الصلاة في الطهارة الظاهرية الثابتة بإصابة الطهارة أو إصحاب الطهارة تكون مقية من الطهارة الواقعية، فلذلك لا يجب على هذا المكلف إعادة الصلاة مع الطهارة الواقعية ولا الطهارة. هذا بالنسبة للأصل. أما بالنسبة للأمارة، الأمارة على أساس حجية الأمارة بمعنى الطريقية والكاشفية، فلما تقوم أمارة على طهارة هذا الثوب، بعد قيام الأمارة على طهارة الثوب، المكلف يصلي بهذه الطهارة الثابتة من طريق الأمارة. بعد الصلاة اكتشف أن الثوب نجس، كان نجسا وما زال، فهنا هذه الصلاة لا تكون نجية من الصلاة مع الطهارة الواحدة. لماذا؟ على أساس كل الفرق في المقدمة الأولى ذكرنا، في المقدمة الأولى ذكرنا الفرق بين الأمارة والأرض. الأمارة تكون كاشفة عن الطهارة على القول الطريقي، معناه أن الطهارة الموجودة في الثوب هي الطهارة الواقعية. فلما يكتشف أن الثوب كان نجسا أثناء الصلاة، معناه أن هاي الصلاة فاقدة للشرط. الشرط شنو؟ الطهارة الواقعية. ليه؟ لأن العمارة تكون كاشف عن الطهارة الواسعة. والصلاة اللي صلى الله مع هذا الثوب فاقت لهذا الشرط وهي الطهارة الواسعة. فلذلك صلاة باطلة فلا بد من إعادة